يقول بعض الناس إن الوقت أعز من إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لم يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر. فالذي يهمك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تحزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يفضل فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل غزلت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة أزلفت للمتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم الوعيد ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد كلها يوم القيامة. وغزلت الجنة للمتقين غزلت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد لكن مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرعي هو جنة ما توعدون لكل أواب حكيم. هذا الوعد ثبه ونعوذ به كل أواب حكيم. والأواب هو الرجاع لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة. هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حكيم. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله في الامتثال وحفظ نواهيه من الامتنان وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يظلم الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه بل شغله بالخير وعمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله وامر وقته بما يقدر من الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره او بما يكدر عليه وقته او بما يشغله عنه اهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر وشغله بما شرع الله وكفل نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر بكل أواب حفيظ. ثم فسره فقال ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه، فأمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجحد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمؤمن هو الرجاء الى الله المقبل عليه المخبت بين يديه الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والانس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين انابوا الى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوها عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الاوقات فلم يشغلوها بما يغرهم ولم يحزنوا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وعبرت قلوبهم بخشيه الله فصارت هذه القلوب منقاده لعبد الله، معموره بحب الله وخشيته، بعيده عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الاساس، متى صلح القلب وعمر بخشيه الله والاخلاص اليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحفظ الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: الا وان جسد الله اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب هو الاساس والمحور، فمتى صلح وعبر بالاخلاص لله وبخشيه الله وتعظيم امره ونهيه استقامت احوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ لحدود الله. ومتى خلص القلب بالشرك والمعاصي والنفاق بإنقادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. واللفظ الاخر: ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار، أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل نظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل. والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث ابن نعمان، فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصور والأموال فيتبع ذلك، فالصبر والأموال إن استعملت في طاعة الله نفعت وإلا ضرت، ومن استعمل صورته يعني جسده

وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: وإن تنظر نفس ما قدمت لغد فيها المحاسبة في حفظ النظر. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع عطاته وحتى لا يخسر دنياه وأخراه بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم وأعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت ولم وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عقبته. وبين سبحانه ان المتقي والاواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والاواب الحفيظ هو لم يخشى الله، لولا خشيه الله ما كان هكذا، لكن خشيه الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته. واقبال قلبه على الله والعناده جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم اوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال: وجاء بقلب منيب، مقبل على الله معظم جامعه ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل واضاع. والموت ياتي بغته، قد ياتي بغته، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الامور لاقباله على الله ولتغفيره ما في الوقت من الخير العظيم من حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن اضاعه. فالعاقبة بعدها قال: ادخلوها بسلام بجنة، هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم، فهي دار السلام. وأهلها ادخلوها بسلام يعني ادخلها آمنين من الموت والأمراض والأحجار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقوا فيها الموتى إلا الموتى تلونا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم فذكر الأمن في موضعين إن المتقين في مقام أمين فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور وأهلها كذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأقدار وسائر ما يهدي في الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مهدي ولا مكدر هذا هو الله سبحانه وتعالى وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام قال فيها جل وعلا إنهم المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورنا في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي منادي يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا هذه حلوة الجنة صحة وحياة طيبة ونعيم نائم وشباب دائم لا هرم ولا شيخوخة كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد ولهذا قال بعد سبحانه ذلك يوم الخلود يوم البقاء الدائم لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون وما يتوهمون يعطون مزيدا لا يخرج ذلك كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة هذا من المزيد كما في الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله من جميع الرجال والنساء هذا النائم مشترك فمن أحسن في الدنيا ونعطي الحسنى وهي الجنة في الآخرة ومع ذلك الزيادة وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصان جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله

ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشراح من الإيمان ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بين الكفر فمرض من الموت. ثم يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها ويسير في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب. وهذا السؤال يقول: لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلون عليه؟ نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والفقه في عظمته وما له من أحق عليه، وأنك صغير إليه وأنك مسؤول، فوربك ما سألناه الذين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمارة بالسوء لمن رحم الله، فلا تجبها إلا هواها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطأ عظيم وأنها نهية عن معصية الله وأنها متوعدة في غضب الله وعرض عقابه إلا أن يعفو الله، وأنت لا تدري فتموت على ذلك فليعفى عنك أو تعذب، فجاهدها وذكرها واحذر ضريبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس. نعم. وهذا السائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة في زملائه وغيره، والواجب أن يكون في القمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة في زملائه وغيره، والصلاة على في الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمره منكرا أن ينكر عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والناس أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالسوء ولا يصرف على المنكر، بل يعلم ويوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على أخيه وعلى أخته في الله، والمؤمن كذلك تنكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله إذا رأى فيه المنكر. فعلى الطلبة أن ينكر بعضهم بعضا، أن ينكر بعضهم على بعض بعضهم من زملائه المنكر، من ترك الصلاة أو التهاون بها أو شرب المسكر أو التدخين أو إسبان الملابس أو حق اللحى أو غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن ما كان في الكلية في المطعم في الطريق في المسجد في السفر في الإقامة في الطائرة في القطار في السيارة في كل مكان. هكذا المؤمنات أينما كان، وبهذا يصلح المجتمع وبهذا يسلم من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من تجحش من المؤمنين رضي الله عنها أن الأمير المؤمنين دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وغضبان، يقول غضبوا العرب من شد هذا الفقر. فتح اليوم رد من يهدون من زهال من زهالة وأشار بإصبعين جبهة ونصطة. فقال له زينب يا رسول الله أنحن فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحلفون إذا كثر فيه الخبث، والخبث هو المنكر والصحيح هو المعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوجب يأمرهم الله بعقابه. خرجه من الله غيره في الزمن الصحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. ثم واجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمر بأنه ينكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الغائب. ويجب التكاكل لكن بحكمة، بكلام الطيب، بأسلوب الحسن، بمواظبة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب، كلهم شركاء في هذا الأمر. على الجميع التأمر بأنه ينكر وعدم الغفلة وعدم التساهل حتى يكون ربة صالحا لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يفعل الأخوة بعض على يد بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر فهو على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل وهي من فرعون بني إسرائيل أنسان داود وعيسى النظر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فغفر له وإني على لسان أنبيائه بسبب هذا ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه. إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأله سبحانه وتعالى وإياكم وسائر إخواننا من أصحابنا في جلال الله. قال الله جل وعلا، يقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة أهل المتحابون بجلالي اليوم أظله بالذل يوم لا ظل إلا ظلي. فرد مسلم صحيح وهو الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع ظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغض يمينه، ورجل ذكر الله خالفه وطعناه. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، هذه من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم هذا الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على فن الدراسة وعلى تفوق المستوى الدراسي، فاجمع بين مصلحتين، جاهد في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله لتفوق فيها. ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وصحبة الأخيار إلى غير ذلك. فهذا لا ينافي هذا، ومعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمذاكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا، من الدراسة للعلوم الدنيوية هم مطلوب، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ساعتهم وقوة، فالمسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله، فيكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في الضوء التي يجهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم أسرعكم من قوة، فاستغلال العلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين إن كان بالله أجر عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في الدنيا فهذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فليأخذ منها بنصيب، ويجزي في تعلم الدين والتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنيا إذا استطاع ذلك، فإذا جمع بين أمرين هو خير من الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بالخير أن يفقه في الدين، يتفقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا أو صنعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل فصنع قيام قال عمل الرجل جد وكل بيع مجرور، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يفضل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده، كان صاحب حدادة فنصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي يتقى بها في الحرب سامة في الحرب، وكان زكريا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، انتفع بصنعة النجارة أو الدروع أو المدافع أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح فهذا خير عظيم، ومع أنه في الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: السائع الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال واحسنه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. السائع يعني العامل على نفع صغير مغيره المسكين على ما عنده من فقيرات من بنات اخوات واولاد فقراء او يتامى يسعى عليهم حتى يستغنوا عما في ايدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا امر عظيم وخير كبير. فطالب الرزق بالزراعه بالتجاره بالصناعه على خير عظيم، فتعلم العلوم الدنيويه امر مفيد ونافع بشرط لا يشغل عن علم الاخره وعن ما ينفعه في الاخره، فاذا جمع بينهما فقد جمع خيرا الى خير، واذا صلحت نيته في علوم الدنيا كانت عباده، واذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلح دينته وأراد بهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم تبع الله له الخيرين الأجر ومع ذلك النفع بهذا يتعلم. نعم. وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، فهو مختبر مبتلى فيها الانسان بما يزيد ايمانه وبما ينقص ايمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصفاتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو الناس إلى الخير فيزداد إيمانه. وتارة يبتلى بيأس سوء، بغفلة عن النار، بإقبال على زهرة العاجلة، فيضعف إيمانه وينقص إيمانه. ما بين مد وجزر، النساء في هذه الدار بين مد وجزر، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجزر وجزر، وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان، وعلى خير عظيم إذا كذب بما يقوي إيمانه. فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصحبة الأخيار، والحذر من قرب الأشرار وصحبة الأشرار، والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء، والإقبال على الذات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا السائل يقول: كيف ارشاد او كيف نرشد الشباب الى ان يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما ان هناك من يعارض هذا حيث يقول ان ليس كل شيء دين، او ليست الحياه كلها يجب ان نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما راي فضيلتكم؟ النصيحه للشباب وغير الشباب مطلوبه، لان النصيحه متى اهملت غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسيارة التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها إلى الخير، تراقب قلبه وتذكره بالآخرة، فلا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة والغفلات والشهوات. ولهذا شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن فعلت الذكرى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعظة والتوحيد فيها الخير العظيم والنصيحة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، يفجرها ثلاثا. لابن أي رسول؟ قال: إلى الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خلص من دون تكرار ولا يكرر، ولكن جاء مقررا في رواية أخرى عند أبي وغيره لمزيد الأهمية. فالنصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. في الحديث حضرة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة قليلا، وما دار قال: كان يكون عندك، فابتكر من الجنة، أو قال: الآخرة ضايع العين، كأن ضايع العين، فترق قلوبنا. فإذا خرجنا أخذنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صفات الملائكة في طرقاتكم وعلى فروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا، من طلب الرزق، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق في أنفس مع الأهل تعتبر خيرا لا تضر العبد ما لم يفعل فيها ما لم يخلصها بالحرام من غيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتوحيد والنصيحة والحصانة في الوقت هذا أمر مطلوب وما أهلكم لا بد من شيء لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة يعني ساعة للدين والعمل والجد وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد الله المستعان. وهذا السائل يقول بأنه يقول أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمنا بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة علما بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم هذا واقع، قد وقع من بعض الناس التساهل بأكل بعضهم مع بعض نساء ورجالا ونجلس بعضهم مع بعض والنساء كاشفات عن وجوههن، وقد يكون ما هو أعظم من ذلك من الكشف عن الرؤوس أيضا والأذرع وغير ذلك، وهذا يا شيخ منكر والعظيم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته عن مثل هذا، فطالب العلم له مهمية بل ومنزلة والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا يكون النساء محل يفتدن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما يجلسوا جميعا بغير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز، والله يقول جل وعلا وإذا سألتم من متاع فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ويقول سبحانه ولا يجوز زينتهن إلا لبولتهن وآبائهن الآية، ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهم في جلابيبهن الآية، الواجب على طالب العلم على رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي بهذا الأمر وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله وأن يتأدب الجميع بآداب الله، فالنساء يكن على حدة حتى لا يتخلفن والرجال على حدة، ولا يجوز أن يكن مع الرجال كسافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم، بل يكن مستورات متحجبات عند الخطة، ولا يخلو الرجل بمراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله بس معهما ثالث لا يجوز، فالخلوه لا تجوز والاسفار والتكشف لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به. نعم هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه الى الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل المفاسد، فما هو راي فضيلتكم؟ هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة، فالسفر للخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم، وكم من مسافر رجع بغير دين ولا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بغير من دين، فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، بل يحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، فليعمل في بلده أو إلى إسراف إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب، أو إلى بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر ونخر كفر وفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إلا من كان عنده علم وساعته خير حيث يذهب إلى الدعوة إلى الله بعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم، وهو لا يخشى نفسه من الفتنة، فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يخشى نفسه من ذلك لظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم. هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ في السلام؟ أما في النساء فخطر أعظم، خطر النساء خطره أكبر وأشر، فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر ففي حق النساء أشد وأخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم يصورون، وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب هذا الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. فالتصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير الإنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة القيادة بالسيارة ما يعطى إلا بذلك، هذا يعفى عنه الضرورة فهو كمكره. وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي نبدا فيها مجد العلم والخير والفضل هذا محل نظر، ولا اعلم ما يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين واشاعه الخير من المسلمين ونشر الدعوه، هذا واقع يجب المصلحه العامه. اذا جاز للتابعيه ورخص القياده والشهاده الغربيه الضروريه فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيله الى هدايه كثير من الناس وانتفاعهم، هذا يكون اولى بدون الجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا اقررناه في الرابطه في مجالس الرابطه وفي مواضع كثيره بهذه المصلحه العظمى. وان كنت لا احب التصوير مطلقا ولا اعلم فيه مطلقا الا للضروره كما سمعنا، الضروره امر يحتاج اليه. وهكذا تصوير المسلمين ان يحذروا ويمسكوا اذا وجدوا وما اشبه ذلك من الحاجات. هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتكم؟ هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه أو فليأمره الله بعقابه. وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن يكون الضرر مغير للهداية، لأنه من ظل إلى اهتديته، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فاسد المهتدي فيظن كذلك. لأنه من ظل إلى اهتديته إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك، ليس في يدك الامر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ان الواجب عليك التبليغ والبيان والامر والنهي، فاذا لم يسمع منك من بلغته ومن امرته ودعوته لا يضرك ذلك، انك لا تهدي من اهملت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الاخت من الرضاعه هل يجب لها صله رحم؟ الاخت من الرضاعه لا يجب لها صله رحم، الرحم هو القرابة، فتجب صلة للقرابات أما الأخت الرضاع والأم من الرضاع والعم من الرضاع فيستحب وصلها ويشرع أن تحصل إليها ولا سيما عند الحاجة، لكن نسب من ليس الأخت نسب والعم من النسب ونحو ذلك. نعم. يقول تعالى أعوذ من الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ هذا يدل على أن الحسن أهم، حسن العمل أهم من كثرته، وإن كان الكثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا قيل لعلي الفضيل بن عياض يا أبا علي ما ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. كيف أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالص أن يكون لله، والصواب أن يخلع السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكثرة. كل مؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في اتباع، هذا أهم من الكثرة. وإذا صح له هذا فليكثر من العمل الذي صح له في هذا، صح له به الإخلاص وصح له به الصدق. أما يهتم بالكثرة فهي عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة. الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق في قلبه، فيقول هل من نصيحة؟ أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرت بين الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحيرتها وإقبالها على الفواحش وثقلها عن الطاعات، فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها رقية في الزنا وقران الشيطان، فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث أن يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى في آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن لهو الحديث هو الغنى، وأنه صد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل أن يضل وقل أن يضل، فدلت الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ ذات الله هزوا والتثاقل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات، فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، خرجه البخاري الصحيح وخرجه جماعة آخرون. فبين صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الزمان قوم، وقد وقع هذا من ازمان طويله ومن علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، وقد وقع ذلك ممن لا يبالي فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي. والحرير لبس الحرير يعني للرجال، وهو محرم على الرجال، والخمر كذلك فتساهل الناس فيه في شربه واستحل الله منهم ان شاء الله فالامر عظيم. ثم قال والمعازف والمعازف يدخل فيها غنى وآلات اللهو وقال عزف اذا غنى وان ضرب بآلات الطرب فالعزف هو الغنى وإذا كان معه الضرب الدف صار الشر اعظم وذكر ابو الصلاح رحمه الله عليه ان الغنى اذا قال له شيء من آلات الله حرم الاجماع اما بدون آلات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب اهل العلم وعند اكثر اهل العلم وحرم بعضهم حكى اجماع اهل العلم ولم يبالغ في مخالف القليل ولا بد مع من حرمه بما فيه من الخبث والضرر والشر الكثير ويأكله إذا كانت معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غير هذا من آلات الله وصار التحريم أشد وصار لك محل إجماع وفاق بين أهل العلم فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بلغ بها الناس فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصلون لعلهم يجوب. نعم الله مستعان. هذا السؤال يقول أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد فأرجو منك التوضيح. أولا ونعم الله وإياك فقه الدين وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن رزقه الله فقه الدين فقد أراد به خيرا وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى وإلى عمل بالعلم. أما الصلاة في الغرفة فإن كان نافلة فالحمد لله أمر واسع صلي في غرفتك وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص فإذا جاء عندك أحد فليكن في الحديث معه والمذاكرة فإذا ذهب الناس فاحمد ربك وكلمه يجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فالواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها بل أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة هي الفلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إن لم يعذر خرجه الماجه والدرغدي والحبان والحافظ لسان لا يشط مصر وقال عليه الصلاه والسلام للعمل الذي قال له يا رسول الله ليس لي قائد ولا يمسك فهل من رخصه صلى في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب هل يدل على وجوب الاجابه والصلاه مع المسلمين وتحريم التاخر عن صلاه الجماعه لا في الحجره ولا في غير الحجره وقد حمى صلى الله عليه وسلم ان يحلق عن الخلف بيوتهم كما في الصحيحين وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاه الخمس حيث ينادى بهم فان الله شرع لهم سنن الهدى وانهم لمن سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على متخلف بيته لتركت سنة نبيكم ولو تركتم سنة لفضلتم وفي لفظ لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها في صف الجماعة إلا منافق معلوم النفاق فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله فيجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلق بأخلاق المؤمنين فيما أنزل الله عليه. نعم. وهنا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ بالمحنطة فيه نظر وصدر منها من مثل الإفتاء فتوى بمنع من ذلك لأمرين أحدهما ما فيه مضاعة المال والثاني أنه وسيلة إلى شر كثير إما إلى اعتقاد فيه وأن يحفظوا البيت من الجن أو من كذا أو من كذا أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها في وسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا باعتقاد أن هذا الحيوان محنط يرجع في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا لقد يكون سببا لصحة البيت من كذا وكذا وكذا أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور فإن من يراه قد يضمه صورة فيقول فلان علق الصور في بيته فيكون وسيلة للاقتداء والتأسي به فلن يرى ولن يأتيت به هو المنع والتحريم. نعم. وهنا سؤال يقول فضيلة الشيخ أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ضنك علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الضلال. عليك يا أخي ألا تيأس وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وترك ما حرم الله عليه عليك بهذا دائما دائما دائما كل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة كل من تاب إلى الله تاب الله عليه فعليك بالصدق وأبشر بالخير. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه الآية في التائبين أجمع العلماء على أنها في التائبين فلا تيأس يا أخي واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بالخطر هذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر يعمل المعاصي ولا يحس بالخطر هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله من سيموت ولا يحس بالموت من سلاب الشرور ولا يحس هذه بلية مصيبة كبرى لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن فالقرآن سبب كل خير فعليك بالإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فعليك بكتاب الله علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة فليشمر وليصبر مع الله ويبادر بالتوبة ويحضر يحلم عليه الأجل وهو على حالة سيئة فالأجل يأتي قد يأتي بغتة قد يأتي بغتة بانقلاب سيارة باصطدام بغير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجو. نعم. يقول فضيلة الشيخ نحن عندنا الوقت متوفر موعد نصف سنة ساعة نعم سنة ساعة الساعة عشر ونصف نص نعم لهذا الموعد نعم هذا واجب لا بقي سؤال واحد يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة بينما السلف عكسنا تماما فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أثابكم الله. الوقت هو الوقت ولكن اختلاف الإيمان اختلاف القلوب وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وشرور ما كان عند الأولين مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة فلا بد من حزم وتشميل ولا بد من نشاط متواصل ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ورسول في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن الله تفتح أمام الشيطان، فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس تسر الوقت، فالوقت هو ليل ونهار كما كان الأول ليل ونهار، ولكن الشأن في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح، فعليك بالبعد عن أسباب الشر والحذر من أسباب الشر وحفظ الوقت وطاعة الله مع سؤال الله التوفيق والهداية. لا تغفل، فالعبد مسكين إن حمي بينه وبين شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء هلك، فلا بد من سؤال الله، ارجع إلى الله واستعن بالله أن يعينك على طاعته وذكره وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك وأن يحفظ عليك وقتك، فاستعن بالله واصدق وأبشر بالخير متى صلت مع الله واتقيته أعانك جل وعلا، كما قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدهم شيئا، والشيطان أعدى، فمن صبر على طاعة الله وترك محارم الله واتقى الله لم يضره عدو، كفاه الله شر عدوه. صدق الله جميع التوفيق والهداية وحفظ عنا وعليكم ديننا وتوفانا جميعا المسلمين وعمر هذه الجامعة بالخير ووفق القائمين على هذه كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.